نقول الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir sind gerade, wir machen heute inshallah den 78. Fajr-Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Und wir sind gerade beim 18. Hadith an Abi Dharrin wa Mu'ad ibn Jabalin radiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Also von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنهما. Das Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, fürchte Allah, wo immer du bist, und folge der Sünde einer guten